ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره، ويستجلب جنوده تعالى والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه، حيث يسخرها وييسرها لهم، فيسعد الجميع تمام السعادة في الدارين. وستسعد كذلك كثيرا إذا كنت مثلهما عليهما السلام، عابدا لله تعالى وحده، ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام مخلصا محسنا لله تعالى في كل أقوالك وأفعالك. برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وإذا كنت مؤمنا لا كافرا، برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام دائم الشكر لربك ليزيدك من خيراته وكل أرزاقه. برجاء مراجعة الآية 2 من سورة الفاتحة للشرح والتفصيل عن الشكر. وستسعد إذا كنت مثلهما عليهما السلام متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، أي ولقد أعطيناه من فضلنا وكرمنا كل أنواع الفضل، أي العطاء والإحسان، كما أعطينا كل الرسل. فلماذا تستكثرون أيها المكذبون برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن أعطيناه القرآن العظيم والمكانة والسيادة والملك والخلافة في الأرض والعلم والرزق والقوة والنصر والعون، بل نحن كذلك نعطي مثل هذا لكل من تشبه بهم من المسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أي ومن أمثلة هذا الفضل الكبير الذي نعطيه للصالحين تسخير كل ما في الكون وتناسقه وتجاوبه معهم لنفعهم ولسعادتهم. فالجبال على سبيل المثال لا الحص تؤوب، أي تردد وترجع صدى صوت من يتكلم، وهو دليل منها على تجاوبها مع من يريد الانتفاع بما فيها من خيرات كالمعادن النفيسة وخامات الصناعة وغيرها. والطيور كذلك مسخرة لكي تغرد وتسعد وتنفع من أراد الانتفاع بها. وحتى الحديد الشديد الصلابة نجعله لينا سهلا لهم في أيديهم بقوتهم وبعقولهم لينتفعوا بمنافعه. وهكذا الكون كله متجانس متوافق متناغم متجاوب ميسر مع الإنسان المسلم إذا كان دوما مع خالقه سبحانه ومع دينه الإسلام، فيحيا بذلك في تمام الأمن والسلاسة والخير والسعادة في دنياه قبل أخراه.